إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أحسن الناس خلقًا وأكرمهم خلقًا وأطيبهم منطقًا وأحفظهم لسانًا. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا على أن نهتم باللسان، وكثيرًا ما قال أمسك عليك هذا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى هذا اللسان ويبين خطورته، أنه أعظم سبب يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم. نعوذ بالله من شرر اللسان وسلاطته، ونسأله أن يقوم وجاجنا. صل يا ربنا وسلم على هذا النبي الكريم الذي علمنا الخير، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فاجزه اللهم عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولاً عن أمته وعلى آله وصحبه ومن تبعه الرضوان والتسليم، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إخوة الإسلام، نواصل حديثنا حول العقيدة التطبيقية في زمان ما أحوجنا إلى مثل هذه الموضوعات، في أيام ما أمس الحاجة فيها إلى أن نسمع مثل هذا الكلام وأن نعيه وأن نقوم به في الحياة. فإن صرح الفضيلة قد هوى، وبناء الأخلاق قد تهاوى إلى السقوط، إلا من رحم ربنا جعلنا الله في المرحومين. نتتبع خلال هذا الحديث ما يفتح الله به من آيات القرآن الكريم التي تصف موقفاً من مواقف حياتنا، وتعرض مقاماً من المقامات التي يظن الناس أنها حرية شخصية يتصرف فيها الإنسان كيفما يريد وبما يحلو له، ولا حساب عليه عند الله. نقول له: حسبك وعلى رسلك، وانتظر وقف وتفكر واستعرض معنا هذه الآيات، تجد أن الله تبارك وتعالى وجهك في هذه المواقف، تجد لله عز وجل تنظيماً لهذه المقامات الحياتية لتكون على منهاج الله، وليتحقق فيك أيها الإنسان الخير الذي أمر الله به. فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإنك أيها الإنسان المسلم لو صليت في المسجد لله خالصاً مخلصاً، لا تشوب صلاتك شائبة شرك ولا رياء، ثم أردت أن تخوض غمار الحياة في محل تجارتك، في مكان صناعتك، في معاملاتك مع الآخرين، في الطريق، في البيت، في أي مكان أردت أن تتحرك هذه الحركات خارج المسجد على مزاجك أنت برغبتك وهواك، فاعلم أنك أشركت مع الله هواك، وينطبق على من فعل هذا قول ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قبلت شريعة الله في المساجد ولم تقبل شريعته خارج المساجد، بل تبعت شريعة أخرى رسمها لك الهوى أو شرعها لك العرف أو ما إلى ذلك. لا، بل إن الحياة كلها ينبغي أن تكون لله، لأنه كما رأينا ونرى وسنرى إن شاء الله تعالى، والقرآن مليء باستعراض هذه المواقف التي نظن أننا فيها أصحاب حرية شخصية، نجد أن الله تعالى يتدخل فيها بالقرآن ويقول: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. هذا هو شرع الله في تنظيم هذه المعاملة أو تحديد هذه العلاقة أو تسيير هذه الحركة خارج المساجد، لله فيها نظام. ثم يشدد علينا ويذكرنا بإيماننا وبعقيدتنا فيقول: اتقوا الله واتقوا الله، إن الله سميع عليم، إن الله بما تعملون خبير، إن الله بكل شيء عليم، لعلكم ترحمون، وهكذا. ومن هذه المواقف إخوة الإسلام ما كنا معه في الجمعة الماضية من حديث عن الخصومات بين الناس ووجوب المصالحة، وأن يكون ذلك بدافع من كل واحد منا، وأن الخير الخير مع من بدأ بالسلام. كان حديثا واقعيا لدرجة بعيدة، وأصاب محكا خطيرا، حيث إن كثيرا منا يقع في هذه المشكلة ويخطئ هذا الخطأ. فظن بعض الناس على ما بلغني أن الخطبة إنما أعدت له هو أو على مشكلته، لأنه شعر بخطئه وشعر بموقفه فقال: هذه الخطبة الشيخ أعدها علي. أشهد الله تبارك وتعالى أن المنبر لا يكون لهذا، أن توجه منه قذائف شخصية لأناس معينين لمصلحة ذاتية، نعوذ بالله من ذلك، وأعوذ بالله أن أقع في هذا، وأعيذ إخوان الدعاة بالله تعالى أن يزلوا في هذا. إنما المنبر ملك للمسلمين جميعا، الحاضرين والغائبين، فقد تبلغ كلمة من هنا إلى شخص لم يكن معنا فينتفع بها. فليس المنبر قطاعا خاصا ولا عملا شخصيا لواحد من الدعاة ولا لواحد من عامة المسلمين، إنما هذا هو حديثنا المسلسل من أول القرآن إلى آخره إن شاء الله تعالى، حسب ما يفتح الله علينا وعليكم من اختيار هذه المواضع والتقاطها من بين آيات القرآن الكريم. لكنه لما جاء الحديث موافقا لما نحن واقعون فيه، شعر عدد من الإخوة المستمعين جزاهم الله خيرا بأن الحديث موجه إليهم، وأنا سعيد بهذا حقيقة، لأن المستمع إذا شعر بخطئه، إذا أحس بوقع الكلام عليه، فهذا يدل على أن في قلبه خيرا، وعلى أن في قلبه حياة، وعلى أن حسه حاضر وأنه يسمع بوعي، فشعر أن الكلام هذا موجه إليه. نعم، هو موجه إليك وإلى الآخر وإلي أنا من قبل الجميع، وهكذا كلنا مأمورون بما أقول. أنصح نفسي أولا وأنصح إخواني ثانيا، ويا حبذا لو انتفعنا بما نستمع إليه. وموقفنا اليوم موقف تابع وتالي لموقف الأمس، فإن في سورة الحجرات كذلك فيما استمعنا إليه في الجمعة الماضية فيما بعده آيتان، الله تعالى ينهى فيهما عن بعض العادات السيئة بين الناس، ومنها السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب واللمز والغمز والهمز من باب الاحتقار للآخرين، فنغمز عليهم ونهمزهم ونلمزهم بحركة باللسان أو بطرف العين أو إشارة ببعض الأصابع. ونهى الله تبارك وتعالى أيضا عن سوء الظن وعن التجسس وعن الغيبة، وقال في نهاية المطاف: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هكذا يعرض الله علينا أحوال المجالس، المجالس التي يجلسها الناس في بيوتهم في محلهم في نواديهم على نواصيهم في أي مكان كان، ويقول أحدهم: تعالوا نعيش مع أنفسنا ساعة، ساعة يسمونها ساعة فرفشة، ويلبسونها الملابس الشرعية لتسوغ لهم، فيقولون: ساعة لقلبك وساعة لربك. ويظن أن ساعة الرب سبحانه وتعالى قد انتهت بركعات وتمتمات أديناها في المساجد، وكأن القلب محروم لم يأخذ ساعته رغم اللعب الكثير واللهو العميق والشغل الذي لا ينتهي، ونسترق وقت الصلاة استراقا من الدنيا، ومع ذلك يفر الناس كأنهم في سجن وبين أسوار محكمة، يفرون إلى ساعة الفرفشة والدردشة وما إلى ذلك مما يقولون. ولكي تكون شرعية كما قلت يقولون: ساعة لقلبك وساعة لربك. هكذا جعلنا القلب شريكا لله، والقلب هنا يراد به الهوى والمزاج، هذا لا ينبغي. وإن كان ولا بد، وإن كان ولا بد، فاجعلها لقلبك فعلا وأسعد قلبك، فإن القلب يسعد بذكر الله، والنفس تزكو بطاعة الله، بمدارسة القرآن، بمطالعة الحديث النبوي الشريف، على الأقل بالكلام المباح. وإن كان هذا الكلام المباح كأن تقول: والله اليوم ذهبت إلى كذا وصنعت كذا واشتريت كذا وبعت كذا وقابلت فلانا وجلسنا وأكلنا وشربنا وتكلمنا وقلنا، هذا كلام مباح. ولكن هذا المباح في ميزان الله تعالى، إذا أردت أن تعرف قيمته فاسمه في ميزان القرآن لغو، وفي ميزان المؤمنين الصالحين لا يساوي شيئا، فكانوا يزهدون فيه ويعرضون عنه. قد أفلح المؤمنون، ووصفهم الله بقوله الذين هم عن اللغو معرضون، من شأنهم أن يعرضوا عن اللغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مر بمجلس فيه لغو يتكلمون كلاما مباحا ولكنه لا فائدة فيه، دردش ثرثرة في الكلام يعرض عنه، لأنه سيضيع منه ساعة في غير ذكر الله تبارك وتعالى، فلذلك يعرض عنه. لكن الناس يأخذون دردشتهم هذه في الغالب في أعراض الناس، في سيرة الناس، أرأيت فلانا؟ أما سمعت ما قال عنك؟ أرأيت فلانا ماذا صنع؟ أرأيت فلانا حدث له كذا وكذا؟ وإن كان الجالسون ذوي نية حسنة في هذا المجلس وما قصدوا الغيبة ولا النميمة ولا شيئا من ذلك، فإن الشيطان لا يتركهم، إنما يجلس في مثل هذه المجالس ويرصدها، وفي كل مجلس كذلك، والسنة بيّنت لنا هذا. يذكر أن الشيطان قصد مجلسا فيه ذكر لله فأراد أن يحرش بينهم ليفسد عليهم هذه الطاعة فلم يستطع، حاول أن يتدخل بينهم فلم يقدر، فماذا حدث؟ خرج من المكان، ولكن ليس إلى الجحيم، إنما لخطة أخرى. رأى بعض السفهاء ممن لم يحضروا مجلس الذكر انشغلوا بأمر الدنيا فحرش بينهم، فقامت مشاجرة، ارتفعت الأصوات، استغاث هذا واستغاث ذاك، فقام أهل الذكر ليمنعوا هذين المتخاصمين، أيضا أفسد عليهم ذكرهم ولكن بطريقة أخرى. فما بالك إذا جلسنا بغير ذكر؟ فهو أقدر علينا وأعظم سلطانا علينا، ولذلك سوف يوقعنا لا محالة في كلمة غيبة، في نميمة، في استهزاء، في سخرية، في تنابز بالقول، في لمز، في غمز، في شيء من ذلك. وهذه الأمور إخواتي الأحبة أمور هينة، أمور قليلة ضئيلة، لا يبذل الإنسان فيها جهدا حين يفعلها، فإنها غمزة بطرف عين أو بأصبع واحدة من أصابعه العشرة أو العشرين، بحركة لطيفة باللسان لا يتكلف فيها شيئا أبدا، بكلمة ولا يدفع فيها شيئا من المال، ولذلك يستهين الناس بها ويسهل وقوعهم فيها، لكنها عند الله عظيمة وخطيرة وكبيرة، لذلك أمر فيها بالتقوى. فاحفظوا مجالسكم أكرمكم الله، احفظوا المجالس. الله تعالى ينهى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لماذا يا رسول، لماذا يا ربنا لا يسخر بعضنا من بعض؟ لأني لا أدري هل أنت خير مني أم لا، وقد تكون فعلا خيرا مني وقد أكون خيرا منك، لا يعلم أحد عن غيره ولا عن نفسه شيئا في ذلك، فلا تزكوا أنفسكم، هو سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى. والله قال أيضا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا أستطيع أن أقول أنا أفضل من غيري، ولا فلان أفضل من فلان، ولا خير من فلان. إن كان ولا بد فأقول أحسبه على خير، أحسبه صالحا، ولا أذكر سوءته، ولا أتتبع عورته، ولا أسخر ولا أستهزئ منه. إنما ذلك شأن الكافرين، شأن المنافقين. سخروا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسخروا من المؤمنين. وذكر الله عن المنافقين قولهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول المنافقون لعملائهم اليهود: إن كنا مع المؤمنين استهزاء بهم فقط، وليس اتباعا لهم ولا صحبة معهم، إنما نحن مستهزئون، يعني لسنا إلا مستهزئين، لم ندخل في وسط المؤمنين إلا لنستهزئ بهم. ومعروف عن اليهود وأهل الكتاب عموما أنهم كانوا إذا نودي للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وإذا كما قال الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. والكفار في مكة كذلك، يقول الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويقرأ القرآن، فكان المفروض أن يصلوا مع المصلين وأن يشاركوهم، ولكن ما كانت مشاركة الكافرين في هذه الصلاة الشرعية إلا مكاء وتصديا، يصفقون ويصفرون بأفواههم ليشوشوا على صوت القرآن. هذا فعل الكافرين. وكم من مجالس عقدت للسخرية، وشر السخرية أن تسخر أيها المسلم، أو أن يسخر أي مسلم من هيئة من هيئات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هيئات خير النساء أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله. كأن يسخر المسلم، وما أكثر ذلك، من لحية، من قميص أبيض قصير، من حجاب، من نقاب، من سواك، وما إلى ذلك. وأظن أن السخرية بهذه الأمور فاشية منتشرة، منتشرة، ويغفل أهل الغفلة عن أنهم يسخرون أصلاً من شرع لله ومن سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الشخص نفسه لو حلق لحيته لضحكوا له إعجاباً، ونظروا له تقديراً، ولو أمسك بسيجارة لقالوا: أنشعلها لك؟ نولع أي خدمة. لكن يمسك سواكاً، ما هذا؟ ويشمئزون هكذا، لأنه ذكر عليهم ذكر الله، وأعلن عليهم ما يذكرهم بالله تبارك وتعالى. هناك مرض في القلب نعوذ بالله، ويصلي ويصوم ويحج وكل شيء، ولكنه يسخر من شرع الله، يسخر من سنة نبوية، حديث صحيح فيه إخبار عن الشفاعة، فيه إخبار عن آية علمية: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يسخر من مثل هذا الحديث، أمر خطير جدا في غاية الخطورة. إن كان ولا بد فقل والله لا أصدق هذا، وإن كانت الكلمة نفسها كبيرة أيضا قل والله لا أفهم هذا، لم أعقله إلى الآن، لكن لا ترد، لا تنكر. فليس الجهل بالشيء داعيا إلى إنكاره. كوني أجهل إن كان في الكعبة الآن طواف أو ليس هناك طواف، لا أستطيع أن أقول ليس في الكعبة طواف في هذه الساعة، فربما كان هناك طواف وأنا لا أدري. فجهلي بالشيء لا يعني امتناعه وعدمه، العيب في أنا، القصور عندي أنا. فلا يسخر من مسلم وخاصة من هيئته الإسلامية مما يتصل بدين الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز والهمز، ويل لكل همزة لمزة، ومثل ذلك الغمز هي حركة لطيفة بأصبع أو باليد، يا شيخ فلان إيه وبتاع إيه، هذه حركة كأنها ذيل حيوان هكذا باليد، لمز، غمزة بالعين، حركة بطرف اللسان نخرجه سخرية ببعض الناس، نهى الله عن هذه الحركات وإن كانت دقيقة خفية لكن الله تعالى يكشفها فهو عالم الغيب والشهادة. ولا تلمزوا أنفسكم، لكن انتبه أيها المسلم معي أكرمك الله، هل أحد منا يلمز نفسه؟ هل أحد منا يخرج لسانه لنفسه؟ هذا لا يحدث أبدا، إنما أخرج لساني أغمز بعيني على غيري. الله يقول حين تلمز أخاك المسلم بطرف لسانك أو أصبعك أو يدك أو غمزة عين، إنما لمزت نفسك أنت، فهذا مسلم وأنت مسلم، فإذا ما لمزته فقد لمزت نفسك. فقال ولا تلمزوا أنفسكم، ننتبه لهذه الدقائق القرآنية العظيمة، لأن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، وما يصيب أي مسلم ينبغي أن يصيبني أنا كذلك، مهما تباعدت البلاد وتنوعت الأقطار واختلفت الأماكن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، الألقاب كلمات غير الأسماء التي تسمينا بها، لقب أطلق علي من خلال موقف معين، لقب أطلق علي في طفولتي، لقب أطلق علي لتصرف وسلوك خاص، ثم لا يزال الناس يذكرونني به وينادونني به، هذا خطأ، لأن هذا يسيء إلى نفسي ويسيء إلى نفسك فيقطع الأخوة فيما بيننا. ولا تنابزوا، من النبذ أو من النبذ وهو الرمي والإلقاء، أرميك بكلمة في وجهك لا تحبها، أناديك بها بين الناس وأنت لا يحلو لك هذا، فاكتم هذه الكلمات، اكتم تلك الألقاب التي كانت في الطفولة التي نتجت نتيجة موقف معين وانتهى الأمر، لا تكررها، لا تجددها لأخيك المسلم، إنما اكتم عنه ما يكرهه. فقال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، لماذا ننتهي عن هذه الأمور؟ لأنها تجرنا إلى الفسق والعياذ بالله، وأبأس الأسماء وأوحشها أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن كان يسمى مؤمنا، بئس الاسم، أوحش الأسماء، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فاسق بعد أن كان مؤمنا، نعوذ بالله، هذا شيء بئيس قبيح، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب، يعني وتوبوا إلى الله، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، حركة بعين ظالم، كلمة باللسان ظالم، لأنه أداها في غير موضعها، أداها ليسيء بها لا ليحسن بها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كما طهرنا اللسان فلتطهر أيضا الجنان القلب، لا تسيء الظن بأخيك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إياكم، والحديث متفق على صحته ويرويه أبو هريرة رضي الله عنه الجندي المجهول وراء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، معنى إياكم يعني احذروا، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أكذب الحديث يعني أقرب الكلام إلى الكذب هو الظن. والبعض يقول أنا ظني لا يخيب أبدا، أظن شيئا. أأنت إله؟ أتعلم الغيب؟ كيف ظنك لا يخيب؟ لا بد أن يخيب رغم أنفك ورغم أنفي، لا بد، لأنك بشر لا تعلم مستقبل الأمور. صدق ظنك في مرة في مرات، لا بد أن تقع في مرات كثيرة. كذلك كل بني آدم خطاء، كلام وحي، كلام أوحي به من عند الخالق الذي يعلم طبيعة خلقنا أننا كثير الخطأ. ومن الأخطاء أن أجهل، أن أجهل وأن أنسى وأن أتوهم وأن يلتبس علي الأمر. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فقير لا يصلح أن يكون صاحبنا، وإن كان غنيا حسدته، فهذا مذموم وسؤالك عليه وزر. سيدنا عمر رضي الله عنه باعتباره كان أميرا للمؤمنين وحاكما لدولة الإسلام، كان يتحسس بالليل ويتعسس أخبار الناس، يتعسس بالليل ويتحسس أخبار الناس، لكن ليصلح شأنهم، ليسمع أنة المريض وشكوى المشتكي ودعوة الداعي المتظلم يرفع مظلمته لله، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من تولى أمرنا ولم يرعنا. كم في الليل وظلمته من مظلوم يشتكي إلى الله ويرفع شكواه، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فيسمع امرأة تشتكي إلى الله عمر نفسه أنه أجاعها وأجاع عيالها، فيسرع ومعه غلامه، ويأتي بجوال من دقيق ويحمله على كتفه، وغلامه يلح أن يحمل عنه، فيقول له إليك عني، فإنها لم تشتكك أنت ولكن اشتكتني أنا. ويذهب بالدقيق على ظهره للمرأة في بيتها. هكذا هذا صالح. فإن كنت تتحسس أخبار الناس لتسد حوائجهم وتقضيها لهم وتعينهم عليها فجزاك الله خيرا. أما إن كنت تتتبع عورات الناس وتتحسس أخبارهم لتفضحهم، لتحسدهم، لتغتابهم بذلك، فهذا حرام حرام حرام. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمع حديث قوم بغير إذنهم. فلا تجلس بجوار من يتكلمون وتعمل أنك منشغل بأمر، بتسبيح أو قراءة قرآن أو جرنال أو ما إلى ذلك، ولكن أذنك وحسك مع المتحدثين، فتسجل لهم أخبارهم وكلامهم بدون أن تستأذن منهم. استأذنهم، أجلس معكم أو تتكلمون في سر، فإن أذنوا فبها ونعمت، ولو قالوا لك لو سمحت انتظرنا دقائق فانتظر دون حرج ودون ضيق ودون غضب. فلكل إنسان منا سر قد يفشيه لبعض أصحابه ولا يفشيه لأبيه وأمه، فلا تحرص على أن تعرف كل شيء عن الناس، هذا خطأ، إلا لأن تستعمله في خير. ولا تجسسوا. ويقول الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، لأني معك وربك قرر هذا، أنك تصدق في ظنك أحيانا، فبعض الظن يصدق وبعض الظن حلال، ولكن كثير من الظن وأكثره يكون إثما. إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا. ولأن التجسس عادة يكون تتبعا لعورات الناس لمعرفة أخبارهم السيئة، ثم التحدث بها بين الناس في مجالسه يعمل أنه يعني كما يقال ولد مبرمج وعارف السمكة وديلها وعارف من مش عارف إيه الكلمات التي يقولها الناس هذه، ويتظاهر بهذه المعرفة السيئة فيحدث عن هذا وعن ذاك وعن ذاك كأنه دائرة معارف للعالمين. هذا حرام، إن هذا التحسس يجرك إلى الغيبة، ولذلك جاء بعدها ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة حرام، الغيبة مذمومة ذما شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يعلم الصحابة ويعلمنا من بعدهم في يوم فيقول: أتدرون ما الغيبة؟ حتى يميزوها ويجتنبوها. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكره في غيبته بذكر يكرهه لا يحب أن يسمعه، فتذكره بين الناس بهذا الذكر السيء. ذكرك أخاك، والمقصود بالأخوة هنا أخوة الإسلام، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن كان فيه ما قلنا، لو كان فيه الكلام الذي قلناه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته. هذه الغيبة، أن تذكره بحقيقة ما فيه من السيئات، وإن لم يكن ما فيه فقد بهته. والبهت هو افتراء شيء لا أصل له، افتراء شيء واختلاق شيء لا أصل له، أن تنسب إليه سيئة ليست فيه، فهذا ليس غيبة فقط بل هو أفحش منها، غيبة وكذب، بهتان، نعوذ بالله. فذكر الحقيقة غيبة. ويروي الإمام أبو داود والترمذي في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ذكرت صفية للرسول صلى الله عليه وسلم، ضرة زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت حيي بن أخطب، فتقول: ذكرت صفية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام جاء بذكرها وذكرها أمام عائشة، فقالت له: ما تذكر من، وأشارت إلى أنها قصيرة، قالت: ما تذكر من كذا وكذا. يعني إيه اللي بتذكرها دي؟ ما هذه المرأة التي تذكرها أنها قصيرة كذا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. البحر، الله أكبر، عندنا البحر الأحمر، عندنا البحر الأبيض المتوسط، لو مزجت بماء بحر من هذه البحار لغيرته ولوثته وأصابته بتلوث بيئي، سبحان الله. ولكن الحديث عام في البحار، كأنها تمزج مياه البحار كلها، كل ما يسمى بحر. كلمة غيبة هي أنتن من جيفة تلقى في بحر فلا تؤثر فيه، أنتن من جيف كثيرة لو ألقيت في ماء بحر من الأحمر أو الأبيض أو غيرهما ما أصابته بشيء، لكن هذه الكلمة تلوث، لو أنها مجسدة كالجيفة للوثت مياه البحر كلها. وهكذا إخوة الإسلام، الغيبة شديدة الشناعة والبشاعة والقبح. ولك أن تتخيل هذه الصورة التي رسمها الله لك: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل يستطيع أحدنا ويقبل أن يأكل لحم ميتة ولو كان من الضأن أو مما يحلو عند الناس من اللحم لكنه لحم ميتة؟ طبعا هذا لا يقبل، نكرهه. فما بالك إذا كان ميتة آدمي لا يؤكل أصلا، لو ذبح لا يؤكل، فما بالك بلحم آدمي ميت، إنه لا يقبل ولا يقبل. فما بالك إذا كان الآدمي هذا أخاك ابن أبيك وأمك، أتأكل لحمك ميتا؟ لا ثم لا ثم لا. فما بالك وأنت تحبه؟ نعوذ بالله، طبع فاسد. من يحب أكل لحم أخيه ميتا فإن طبعه فاسد، وإن مذاقه فاسد، وإن حسه ميت، ولا يدري ماذا يأكل، إنه لا يسمع ولا يبصر ولا يحس. ولذلك استنكر الله هذه الصورة فقال أيحب، ولم يقل أيقبل، لأن بعض الناس يتلذذون بذكر الغيبة، يتلذذون باستعراض أعراض الناس في مجالسهم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والواقع أنكم كرهتم ذلك فكرهتموه، كما كرهتم أكل هذا اللحم، فاعلموا أن الغيبة كذلك، بهذا القبح وبهذه البشاعة وبهذه الشناعة، فاكرهوها وابغضوها وتخلوا عنها فكرهتموه. من يقصر في هذا فليعلم أن إيمانه ينبغي أن يمنعه، ومن لم يمنعه إيمانه فإيمانه ضعيف، لا يقوى على منعه من كلمة، لا يقوى على منعه من حركة خفيفة، حركة أصبع أو عين أو لسان، إيمان واه، إيمان لا قوة فيه. واتقوا الله، اذكروا عقيدة الله تعالى، اذكروا اعتقادكم وإيمانكم بالله، اذكروا اعتقادكم باليوم الآخر وإيمانكم به، اذكروا القرآن وأنكم لا بد أن تعملوا به. واتقوا الله، وباب التوبة مفتوح، إن الله تواب رحيم. إخوات الإسلام، عباد الله، هذا هو هدي القرآن، وهذا هو تتبع القرآن لمجالات حياتنا حتى ينظمها لنا، فتكون كلها تابعة ومنظمة بنظام الله تبارك وتعالى وشريعته، حتى نفلح في الدنيا ونسعد في الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، هكذا يعلمنا الله تعالى ويهدينا، هكذا ينظم لنا مجالسنا ومواقفنا ونومنا ويقظتنا وكل حركتنا في الحياة. بعض الناس يظن أن هذه المجالس حرية شخصية، هي مجالسنا لا بد لنا منها، ولنا مطلق الحرية والاختيار فيها. كلا، بل إن الأرض أرض الله، والخلق خلق الله، والسماء سماء الله، وكل شيء مرجعه إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد أن ينتظم الأمر على نظام صاحب الملك عز وجل. وكان العرب قديما يجلسون على مجالس على نواصي بيوتهم أمام باب البيت على قارعة الطريق، كما كان في البلاد الريفية قديما أمام البيت يعد مجلس كما يعرف بالمصطبة، هذا مجلس الرجال حتى يكون أهل البيت داخل البيت براحتهم لا يخالطهم رجال. دخلوا الإسلام على هذا النظام، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم إقامته في الناس طبيعة هذه المجالس وما يدور فيها، فقال إياكم والجلوس على الطرقات. على الطرقات يعني على الناصية، على قارعة الطريق، أن ترى المارة ويراك الناس وهم في الطريق. إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله هي مجالسنا، ما لنا منها من بد، ما لنا غيرها، أين نجلس؟ واحد مثلا صاحب محل، والمحل فيه ما فيه من آلات الصناعة أو البضاعة، ولا مجلس له طول النهار إلا على باب محله، أين يذهب؟ قالوا ما هذه مجالسنا، ما لنا منها من بد. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقها، اجلس حيث لا مجلس لك غير هذا المكان، ولكن ارعى حق الطريق، أعطوا الطريق حقها. في الجاهليات لا يعرفون هذا الأمر أبدا ولا يقيمون له وزنا، ونحن في الجاهلية الحديثة هضمنا الطريق حقها، وأنت تسير في الطريق ترى ما يؤذيك من عري النساء، من دخان المدخنين، من التلوث البيئي والأخلاقي، تسمع ألفاظا قبيحة لا تحب أن تسمعها، تسمع من الأغاني والموسيقى ما لا تحب أن تسمعه، ويحفظ أولادك الأغاني وأنت تحاول أن تربيهم على الفضائل، وإيذاء كثير جدا في واقع حياتنا، وأنت تمشي في الطريق تفاجأ بماء يسكب ويراق عليك من بلكونة من البلكونات، قد يكون ماء نجسا، قد يكون ماء وسخا، قد يكون ماء نظيفا طاهرا، لكنك لست مستعدا للاستحمام الآن، فأمور مؤذية. والحمد لله عندنا من المجاري ما يمنعنا من مثل هذه التصرفات، لكن هذا من الإيذاء في الطريق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعطوا الطريق حقها. قالوا مستغربين وما حق الطريق يا رسول الله؟ الطريق له حق، الشارع له حق. قال نعم، أعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. وفي رواية وإماطة الأذى. غض البصر، غض البصر أن تغض بصرك عما لا يحل لك أن تنظر إليه من مناظر محرمة. وعيني عليك وعلى نفسي، كيف نغض أبصارنا؟ بشق الأنفس والله المستعان نحاول قدر استطاعتنا. أرأيت كيف أنك تؤذى؟ كم نظرة نظرتها طول اليوم وأنت على باب محلك؟ وربما رغم أنفك لو عددت نظرات الفجاءة فقط لزادت عن الحد، فما بالك بنظرات أخرى تستهويك وتوقعك، هذا يجرك إلى المساءلة عند الله. هذه المرأة بملابسها الغالية وبتقدمها وحضارتها كما تدعي آذتك إيذاء شديدا. غض البصر، لابد أن تجلس على باب محلك ووجهك إلى الداخل، لا تنظر في الشارع فتعطي الناس ظهرك، أو أنك تجلس مغمضا عينيك، أو تجلس وتنظر تحت قدميك، أنت حر، الناس هم الذين آذوك وليس الله. الله يدعوك إلى ما يفلحك وما يصلحك، لأنك سترى امرأة جميلة أجمل من امرأتك، تلبس ملابس لا تلبسها امرأتك، تذهب إلى المرأة في البيت ولن تجد عليها تلك الزينة، ستبغض امرأتك ولن تقبلها، لأنك رأيت في النساء من هو أجمل منها، ستتشبث بها لتطلقها على أقرب موقف. نعوذ بالله، نعوذ بالله. من الذي آذاك في كل هذا؟ البشر. وكف الأذى أو إماطة الأذى، نحن الآن نتسبب في وضع الأذى أمام محلي، أمام بيتي، في الطريق، الرصيف شغلته بالبضاعة فلا يجد المارة رصيفاً يمشون عليه، فيخالطون السيارات في الطريق العام. وفي الطريق العام وضعت أمام بيتي أو محلي قطعاً حديدية حتى أوذي الناس بها. أين يمر الناس؟ أو أضع حجارة، أين يمر الناس؟ هذا خطأ، هذا خطأ. إنما ينبغي أن نكف الأذى، ومن الأذى أن تكون في الطريق شوكة، أو يكون في الطريق حجر، أو بلاعة مفتوحة، أو ما إلى ذلك تؤذي المارة أو تؤذي السيارة. ينبغي أن نرفع هذا الأذى طالما نراه ونعلمه، وجب علينا لنجلس هنا أن نرفع هذا الأذى. وإماطة الأذى ورد السلام، حتى ولو سلم عليك من خاصمك لابد أن ترد السلام، وأن ترده باهتمام، فتسمع من سلم عليك صوتك وتسليمك، وترد عليه ردا جميلا، لأن الله أمر فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلو قال لك صباح الخير أو مساء الخير قل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذه أحسن منها. وليغضب من يغضب. إذا قال لك سلام عليكم قل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زده، فقد سلم عليك فقط، زده الرحمة والبركة. لا يسلم عليك بتحية الإسلام: السلام عليكم، تقول: أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا، أين التحية؟ أين رد السلام؟ ما سلمت عليه أو ما رددت السلام عليه؟ لا تهمل واحدا لأنه فقير، لأنه ضعيف، لأنه صغير في السن، طفل سلم عليك، لا تعبأ به ولا تنظر إليه ولا ترد سلامه، خطأ كبير، ستحرمه بعد ذلك أن يسلم على أحد. بل شجعه أن يسلم بتحية الإسلام، رد السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا من حقوق الطريق. فالمجالس إخوة الإسلام لها نظام في الإسلام ولها حرمات، ولا يظن أحد أن الله يضيق علينا ويحجر علينا، لا، بل يوم القيامة سترى وتقول: يا ليت ربنا شرع لنا أكثر من ذلك، يا ليت ربنا علمنا أكثر من ذلك، يا ليت ربنا أرسل إلينا رسولا يقودنا قيادة أعظم مما كنا فيه، كأن يبعث لنا إلينا رسولا آخر في مثل هذه الأيام التي لا يؤمن الناس فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يريدون رسولا حيا بمعجزات عينية يرونها بأعينهم، لأنهم جهلوا وصغروا عن إدراك معجزة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إخوة الإسلام، مجالسكم مجالسكم، احذروها واتقوا الله فيها، وكونوا فيها على ذكر الله. وخير المجالس مجلس يذكر فيه الله، وشر المجالس مجلس لا يذكر فيه الله. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم المجلس عادة بخاتم، حتى إذا كان مجلسا طيبا كان هذا الخاتم تصديقا على خيرية هذا المجلس، فيكون له بنا الخير، فيكون لنا به الخير عند الله تبارك وتعالى. وإن كان مجلس اختلط فيه الأمر وخالطه بعض الخبث، فهذا الدعاء في آخر المجلس يكفر ما كان في المجلس بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يقبل التوبة ممن يتبع السيئة بالحسنة، يأتي بعد السيئة بحسنة، إذا وقع في مظلمة تاب إلى الله بسرعة. فهذا الدعاء توبة من المجالس، أن نقول في مجالسنا في ختامها، ولنتعود على هذا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ثلاث كلمات: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا في ختام المجلس، مرة واحدة تكفي. وفي رواية فيها ضعف تقرأ سورة العصر، لو قرأتها قرأتها، إن لم تقرأها فلا حرج. فهذا هو الدعاء الصحيح الوارد في ختام المجلس. وعلينا لنكفر عن الغيبة التي اغتبناها، أن نحسن إلى صاحبها. لو أننا وقعنا بحكم المجلس، وقعنا بغفلة، وقعنا بجهل في عرض إنسان فتكلمنا فيه كلمة، نستغفر الله في ختام المجلس، وإذا قابلنا هذا الإنسان نحاول أن نستسمحه، قل والله كنا في مجلس فأخطأنا في حقك ببعض الكلمات تسامحنا. إن كان هذا فيه حرج والشخص لن يسامح وسيغضب ويخاصم فلا نخبره بهذا، ولكن نقدم إليه إحسانا، سواء إحسانا مباشرا كهدية أو ندعو له بظهر الغيب أن يغفر الله له، فيكون الدعاء له والإحسان إليه في مقابل اغتيابه وذكره بسوء في غيبته، فهذا يكفر هذا، والله تواب رحيم وغفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح جميع أمرنا. اللهم أصلح جميع أمرنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، وقد خطانا إلى الرضا. اللهم ارض عنا ورضنا عنك يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راض عنا، وابعثنا في من رضيت عنهم ورضوا عنك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف اللهم عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا إخوة فيك متحابين على الحق مجتمعين، وبالدين متعاونين، وبالإسلام متآلفين. اللهم اجعلنا على منابر النور يوم الدين، إخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم مع الذين تجري من تحتهم الأنهار، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. استقيموا يرحمكم الله، سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء